على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في شروط الصلاة، وكنا في أحد هذه الشروط وهو استقبال القبلة، ويعنى بالقبلة استقبال الكعبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 17 شهرا بعد أن هاجر إلى المدينة إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى القبلة. فالإنسان داخل الحرم يجب أن يتوجه إلى عين الكعبة، وأما إذا كان في الخارج فإلى جهتها، مهما كان ومهما بعد إلى الجهة إذا لم يتمكن من التوجه إلى العين. وإذا كان في مكان مرتفع قلنا يتوجه إلى هوائها، وإذا كان في مكان منخفض فيتوجه أيضا إلى عمقها. لا يضر أن يكون في أعلى كما كان السلف يمثلون لذلك بجبل أبي قبيس وهو الذي فوق الصفا، أو إذا كان في أسفل مهما كان. والآن بدلا من أن نقول جبل أبي قبيس، هذه الأبراج المحيطة بالحرم هي أرفع من الكعبة، فالإنسان يصلي وهو متجه إلى هواء الكعبة. إذا كان راكب فإنه إذا أمكن أن يستقبل النافلة لا تصح، وأما الفريضة فالنافلة تصح، وأما الفريضة فلا تصح. وإذا أمكن أن يكبر وهو متجه إلى الكعبة ويومئ بركوعه وسجوده فحسن، وإذا لم يتمكن فعلى أي مقدرة أو على أي شيء أمكنه فإنه يتوجه في صلاة. عندنا الآن موضوع جديد، وهو أن الإنسان يريد أن يصلي ولا يعرف اتجاه الكعبة. هنا في هذه الأيام الأسباب ولله الحمد ميسرة والدلائل واضحة، فلو لاحظنا الفنادق الآن جميع الفنادق عليها سهم يشير إلى القبلة، ولو لاحظنا المستشفيات مثلا فجميع الغرف فيها سهم يشير إلى القبلة. لكن لو أن إنسانا في بنيان أو أنه في صحراء ولا يعرف اتجاه القبلة، كانوا في السابق يستدلون على القبلة بالشمس وبالقمر وبالنجوم وبمنازل النجوم وبالهوى، أيضا اتجاه الهوى فهو يدل على القبلة، ويستدل عليها بالشمس والقمر والنجوم ومنازلها، يعني منازل هذه. فإذا رفع الإنسان رأسه ورأى القمر عرف اتجاه القبلة، وإذا عرف القطب عرف اتجاه القبلة، وإذا عرف الجدي عرف اتجاه القبلة، وإذا عرف الثريا عرف اتجاه القبلة، وإذا عرف بنات نعش عرف اتجاه القبلة، كلها معروف. لكن الآن قد يكون مثلا نتيجة الأنوار الساطعة، نتيجة كثافة الأنوار وقوتها لا يهتدي الإنسان، فكيف العمل وهو ما نحن بصدد قراءته الآن؟ ومن اشتبهت في 347 ومن اشتبهت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: ومتى اشتبهت القبلة سفرا. إذا اشتبهت القبلة حضرا يمكن الإنسان أن يسأل. إذا سكن في بيت جديد يمكن أن يطرف الباب على الجيران يقول وين القبلة، يمكن أن ينظر إلى منارة المسجد، يمكن أن ينظر إلى المحاريب في المساجد. فإذا حضر فهو مأمور بالتتبع ومأمور بالدقة، لكن في السفر هو في البر ليس عنده إلا جبال، أو ليس عنده إلا أكمات أو دلول من الرمل، فما العمل؟ ومتى اشتبهت القبلة سفرا وحان وقت الصلاة، عند صلاة الظهر ما يمكن ينتظر مثلا يقول انتظر فلان يأتي بعد العصر يخبر وين القبلة، أو هو بعد العصر يريد أن يصلي العصر يقول فلان يأتي بعد المغرب ويخبر. لا، الصلاة تؤدى في وقتها. نعم. ومتى اشتبهت القبلة سفرا وحان وقت الصلاة اجتهد في طلبها. اجتهد في طلبها، أمعن النظر، بذل الجهد، بذل الطاقة. قد يقول هنا مثلا تل، لما كنا في البلد ننظر إلى هذا التل وهو على يميننا مثلا، والكعبة أو جهة مكة على يسارنا، هذا التل نصلي وهو مثلا في جهة كذا وهو عند الكتف الأيمن، نجعله على الكتف الأيسر. يعني يجتهد بما أوتي من قوة ومقدرة ومعرفة ليصلي إلى جهة القبلة لتكون صلاته صحيحة. مع أن الآن الحمد لله الأسباب ميسرة، يعني من كثر سفره غالبا يكون عنده بوصلة، هذه البوصلة فيها سهم يشير إلى جهة الكعبة. وكذلك هنا كثير من الساعات تسمى ساعة القبلة، تتجه إلى أو تبين اتجاه القبلة في أي مكان من العالم ليلا أو نهار، فهذا من نعم الله ومن توفيقه لعباده. نعم. اجتهد في طلبها وجوبا، يعني يجب عليه أن يجتهد، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فيجب عليه أن يجتهد لتحقيق هذا الشرط، وهو أنه لم يجعل الكعبة خلفه ولا يمين ولا شمال، وإنما جعلها أمامه، فالصلاة لا تصح إلا بالاتجاه إلى الكعبة. نعم. فولوا وجوهكم شطرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا وهو في المدينة بعد الهجرة صلى 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم وجه بأن يتجه إلى الكعبة المشرفة. نعم. بالدلائل، وهو يعني والدلائل جمع دليل، يعني عندنا دليل يتعلق بالشمس إذا كان المسألة نهار، عندنا دليل يتعلق بالقمر إذا كان المسألة ليل، عندنا دليل يتعلق بالهواء واتجاه الهواء، والأربع الجهات أحيانا يكون كذا وأحيانا يكون كذا، فأهل الخبرة يعرفون. وقد رغب علماؤنا على أو رغبوا أن يتعلم الإنسان ما يعرف به القبلة، أما أن يتعمق فذلك قد يكون مضيعة للوقت، وذلك قد يكون سببا في تعاسته أو سببا في حيرته أو سببا في شكه. نعم. بالدلائل جمع دليل بمعنى دال، لأن ما وجب اتباعه عند وجوده وجب الاستدلال عليه عند خفائه. يعني ما يقول لأن ما وجب اتباعه عند وجوده وجب الاستدلال عليه عند خفائه. وش معنى الكلمة هذه شيخ بكاي؟ لأن ما وجب اتباعه عند وجوده وجب الاستدلال عليه عند خفائه. يعني نستدل بالشيء زوجي. معناه الكعبة الآن موجودة عندنا ونشاهدها، يجب أن نتجه إليها، هي موجودة ونشاهدها، فوجب علينا أن نتابع ذلك وأن نجعلها نصب أعيننا. إذا خفيت الكعبة ولا ندري هل هي يمين أم شمال، ولا ندري هل هي أمام أم خلف، وجب علينا أن نستدل، أن نبحث عن الأدلة التي توضح لنا اتجاه الكعبة. هذا معنى. نعم. لأن ما وجب اتباعه عند وجوده وجب الاستدلال عليه عند خفائه كالحكم في الحادثة. كالحكم في الحادثة. قاضي عنده قضية والتفت عليه الأمر ويريد أن يحكم، يقول أعطوني فرصة يوم يومين ثلاثة أرجع إلى كتب أهل العلم، أرجع إلى الأدلة، أرجع إلى النصوص، نعطيه الفرصة ثم بعد ذلك يجد بغيته ويقف على ضالته فإنه يحكم. أول الأمر القضية أمامه، لكن هو متردد بين أن يكون كذا وبين أن يكون كذا، ويريد أن يقف على ما ورد أو على ما جاء في كتاب الله وعلى ما ورد في سنة المصطفى وعلى ما جاء في من كلام الخلفاء الراشدين وما عليه علماء الأمة، ثم بعد ذلك يحكم. يعني الحكم قد يحتاج إلى 3 دقائق فقط، يحتاج إلى 3 دقائق أو أقل، ثم يحكم بكذا أو كذا، لكن لم يتبين له الحق، لم يتبين له الطريق السوي الذي إذا سلكه برئت ذمته، فيقول أمهلوني، فيبقى مع الأدلة ومع البراهين ومع ما ورد من نصوص، فإذا زال الإشكال أمكن أن يحكم وهو مطمئن البال مرتاح الخاطر. كذلك هنا الكعبة يجب علينا أن نتجه إليها لأنها ماثلة أمامنا، فإذا لم تكن الكعبة قريبة منا وجب علينا أن نبحث عنها، هل هي يمين فنتجه يمين، هل هي شمال فنتجه شمال، وكل منا يعتريه السفر ويسافر في البر، وقد يكون مثلا ما عنده بوصلة أو كذا، فينبغي أن يكون على علم ودراية بهذه الأمور. نعم. ويستحب تعلمها، ويستحب تعلمها، ويستحب تعلمها. ما هي يا ابني؟ نعم. لا استبدأ من تعلمها موجودة في الدام. ويستحب تعلمها. نعم. الأدلة التي ترشدنا إلى القبلة، فيستحب لطالب العلم أن يكون على علم ودراية ومعرفة ماذا يوحي، مثلا مكان القمر هذا ماذا يوحي، موقع الشمس، القطب بما يدل، الجدي ما يفيد، بنات نعش إلى آخره، فنتعلم الأدلة التي توضح لنا القبلة. إنسان مثلا مجرد 2 أو 3 قالوا نصلوا، وين القبلة؟ قال القبلة. طيب ما الذي أدراك؟ قال لأن القطب هنا، لأن الثريا هنا، لأن الشمس وضعها كذا، فيستدل على القبلة بالشمس والقمر والنجوم ومنازلهما، لأن هذا يعني من الأمور المستحبة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، قال ما أحسن هذا، يعني هذا طيب لطالب العلم أن يكون على دراية، لكن إذا ما عرفها مجرد ما يخرج من البلد 5 كيلو 4 كيلو يلتبس عليه الأمر، هل القبلة يمين ولا يسار. نعم. أي أدلة القبلة مع أدلة الوقت، مع أدلة الوقت. وشلون يا ابني يقول مع أدلة الوقت؟ ايش يعني مع مع أدلة الوقت؟ وش يعني الوقت؟ وقت وقت الصلاة. نعم. وقت يعني الوقت الذي يدل وقت الصلاة، أن جاء وقت الصلاة، أن الوقت مو بأن جاء وقت، أن الوقت قد دخل. أيوة. طيب الظهر كيف نعرف؟ الظهر يعني جاء ما على الشمس من الزوال، زوال إلى أيوة. أن يكون ظل الشيء. والعصر العصر مثل جل كله، من انتهى وقت الظهر أيوة. إلى أن يكون ظل الشيء مثليه. هذا المختار وإلا الوقت الاضطراري إلى المغيب الشمس. إلى مغيب الشمس أحسن. والمغرب المغرب إلى مغيب الشمس. من متى يبدأ وقت المغرب؟ مغيب الشمس. من مغيب الشمس إلى حمراء. غياب الشفق إلى أحمر. والعشاء إلى يعني من انتهاء وقت المغرب إلى مغيب الحمراء الاضطرار إلى طلوع الفجر. والفجر متى يبدأ؟ الفجر دلوع الفجر دلوع عندنا فجر صادق وعندنا فجر كاذب. الفجر الصادق متى؟ والذي يتبين بعده ويدخل بعده وقت الفجر. فيقول يجب تعلمها كما أن الإنسان يعرف الأدلة في دخول الوقت. فمثلا أراد الإنسان يصلي صلاة الظهر لكن ما يدري الآن هو دخل الوقت ولا لا. لو صلى الآن صلاة الظهر عندنا في مكة الساعة 12 قلنا لا. لو صلى 12 وثلث قلنا لا. كم اليوم صلاة الظهر؟ 25. لو صلى مثلا 12 و20 دقيقة قلنا لا. لأن الصلاة لا بد أن يكون قد دخل الوقت. وأما إذا ما دخل الوقت ما يجزي. لو مثلا العصر إذا قلنا 4 إلى 5 لو صلى 4 إلى 10 نقول لا بد من دخول الوقت. نعم. ولم يجب لندرته. ويقول أنه يحسن وينبغي لطالب العلم أن يكون على دراية كاملة بمعرفة القبلة وبدخول الوقت. وهذا لا يجب لأنه نادر أن يلتبس الإنسان أن يلتبس عليه هذا الأمر. لا نقول إنه واجب وذلك لأنه نادر. فغالب الناس يعرف هذا. مع أدلة الوقت ولم يجب لندرته. نعم. فإن دخل الوقت وخيفت عليه وخفيت عليه أدلة القبلة لزمه تعلمها. لزمه أن يتعلم وأن يسأل عن ما أشكل عليه. نعم. لأن الواجب لا يتم إلا به. نعم. فإن صلى قبله لم تسح. نعم. ذكره في الشرح. فإن صلى قبل أن يتعلم وقبل أن يسأل وقبل أن يتحرى لا تصح الصلاة. نعم. ومع قصر زمنه يقلد بضيقه. ومع قصر الزمن يقلد يعني بدل ما يتعلم يسأل. يقول أن تعرف القبلة؟ نعم. وين القبلة؟ هنا. يصل يقلد مع قصر الوقت الموجود يقلد لضيق الوقت. نعم. أي لوقت أن تعلم الأدلة ولا يعيد. نعم. لأن الاستقبال يجوز تركه للضرورة. نعم. كشدة الخوف بخلاف الطهارة. نعم. والدليل هنا أمور. نعم. أسحب النجوم. الدليل الذي يهتدى به إلى معرفة القبلة والاتجاه إلى القبلة أمور كثيرة منها النجوم. نعم. قال تعالى وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى هنا قد يكون يصعب لأن وجود الأنوار ووجود الأضواء القوية يصعب. ولا كان في السابق ما عندنا أنوار ولا عندنا. الإنسان يستطيع يعد النجوم وينظرها ويعرف أسماءها واحدة واحدة ويعرف منازلها ويرى النجوم وهي تتساقط وقلت أمس في بيت لبشار ابن برد وهو من التشبيه التمثيلي كما يقول علماء البلاغة تشبيه تمثيلي حيث يقول فيها وليل كموج كأن مسار النقع يصف التقاءهم وهو رجل نعمة يقول كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه فهو يشبه وهم على الخيل يكرون ويفرون والغبار يتصاعد من حوافر الخيل والسيوف تلمع بين أيديهم يقول كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب وكنا إذا رفعنا رؤوسنا إلى السماء نجد الكواكب تتساقط يمينا وشمالا. أما الآن فقد يصعب على الإنسان وذلك نظرا للأضواء القوية والأنوار الكبيرة. نعم. وقال تعالى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. نعم. وقال عمر وهم يسيرون يعني في البر وفي البحر يسيرون على غرار ما فهموه أو علموه من منازل النجوم. يضع النجم الفلاني على عينه، على حاجبه الأيمن، على كتفه، على كذا، ويستمر سواء كان في البر أو في البحر. نعم. وقال عمر: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وقال الأثرم: قلت لأحمد. وعمر رضي الله عنه أمر يعني أن نتعلم ما نهتدي به في طريقنا في البر والبحر وما نعرف به الأوقات، ثم يعني في آخر الحديث ثم أمسكوا يعني توقفوا، لأن الاستمرار في تعلم النجوم والتعمق فيها قد يوقع الإنسان مثل ما قال يقول في الجاهلية: مطرنا بنوء كذا ومطرنا بنوء كذا. يقول: تعلموا ما تحتاجون إليه ثم أمسكوا، يعني توقفوا. نعم. وقال الأثرم: قلت لأحمد: ما ترى في تعلم هذه النجوم التي يعلم بها كم مضى من الليل؟ فكان الإنسان ينام ثم يرفع رأسه ويرى النجم، يقول: مضى ثلث الليل، مضى نصف الليل، مضى معني ما في حد عنده ساعات، ما في، وإنما النجم هو الذي يدلنا على بقاء الوقت ومضيه. فيعرف الإنسان كم بقي ويعرف كم مضى. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت. نعم. وكم يبقى؟ فقال: ما أحسن تعلمها. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة، يقول: إذا كان الإنسان يريد يتعلم النجوم لأجل أن يعرف الوقت، ليعرف الاتجاه، ليعرف كم مضى من الليل، له وردون يريد أن يؤدي، من عادته وبرنامجه أن يوتر في آخر الليل وقبل الفجر، فبمجرد ما يرفع رأسه وينظر إلى النجوم يهتدي. فما ترى يا أبا عبد الله في هذا؟ قال: ما أحسن تعلم هذا، يعني ما أجمله وأروعه وله قيمة عظيمة. أما لو تعمق الإنسان، إذا صار نجم كذا فكذا، ومن ولد في نجم كذا يحصل له كذا، فهذه كلها من أعمال الجاهلية التي لا تجوز بحال من الأحوال. وفي باقي حديث عمر رضي الله عنه: ثم أمسكوا، يعني علموا أولادكم كذا وكذا ما هم بحاجة إليه، ثم أمسكوا، توقفوا. نعم. وأثبتها القطب بتثليث القاف، حكاه ابن سيدة، لأن بعضهم كان يعني قد انهمك بهذا الأشياء ثم بعد ذلك تأسف وندم وتحسر على ما قضى من عمره في أشياء كانت سببا في الوبال وفي الضلال. ومنه يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا من كذا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا بين قيل وقالوا أشواء لا فائدة. فنتعلم ما نحتاج إليه ثم نقف عن الزيادة التي يكون لها ضرر أكثر من نفعها. نعم. لأنه لا يزول عن مكانه. وأثبتها القطب، يعني نجم اسمه القطب. نعم. وأثبتها القطب بتثليث القاف، حكاه ابن سيدة، لأنه لا يزول عن مكانه في مكان ثابت. نعم. ويمكن كل وكل أحد يعرفه، مجرد ما ينظر إليه يقول: هذا القطب. لكن الآن مع الأزمان نشاهد نجم ولا ولا يعني واضحة، فالقطب لا يتعدى مكانه. نعم. ويمكن كل أحد معرفته، ويليه الجدي، وهو أي القطب نجم خفي. كان مشايخنا رحمهم الله وتغمدهم لرحمته، إذا أرادوا أن يعلموا الطلبة وهم في سطح المسجد، ما في كهرباء ولا في إسراج ولا في شيء كله، فيقول له: انظر هذا كذا وهذا كذا، يوم يومين ثلاثة وتكون قد رسخت في الأذهان، لأنهم ينظرون ويعدون: هذا الذي يمين وهذا الذي يسار، وهذه بنات نعش، وهذا الجدي، وهذا القطب، وهذا أبي ثريا إلى آخره، وكلها واضحة. وهم في سطح المسجد لأجل أن الوقت يعني في الصيف وكذا، لأنهم في الشتاء يكون داخل من لأجل أن يتقوا البرد، لكن في الصيف يكونون في الصف يوم يومين، وتكون قد رسخت في أذان الطلبة. نعم. ويليه الجدي وهو أي القطب، نجم خفي شمالي يراه حديد البصر، اللي عنده قوة نظر. نعم. إذا لم يقوى نور القمر، إذا قوى نور القمر ما يمكن أن يراه، وإذا لم يقوى نور القمر يراه، يراه الإنسان الذي عنده قوة في النظر. نعم. وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها الفرقدان. نعم. وفي الأخرى الجدي وحولها بنات نعش مما يلي الفرقدين تدور حولها. نعم. ويكون القطب وراء ظهر المصلين. يبين الإنسان إذا كان في الشام، إذا كان في العراق، إذا كان في مصر، هذه لأن الغالب إذا كان في الجزيرة يكون يصعب عليه، إذا كان يكون يسهل عليه إذا كان في جزيرة العرب، هو يعرف اتجاه مكة، في أي مكان في جزيرة العرب يعرف اتجاه مكة، لكن إذا كان في الشام بلاد بعيدة، إذا كان في العراق بلاد بعيدة، إذا كان في مصر بلاد بعيدة. فيبين لنا رحمه الله هذه الكواكب اللي ذكرها، ماذا يعمل الإنسان إذا كان في مصر، ماذا يعمل إذا كان في الشام، ماذا يعمل إذا كان في العراق، ليهتدي بها إلى القبلة. وأما من كان في جزيرة العرب فالغالب أنه يكون ملم بذلك، عارف به. نعم. ويكون القطب وراء ظهر المصلي بالشام وما حاذاها، الشام وما حاذاها. نعم. كالعراق وحران. نعم. وسائر الجزيرة لا تتفاوت في ذلك إلا تفاوتا يسيرا، يعني يمكن ينحرف يمين ينحرف شمال شيء بسيط، ولا جاء واحدة. نعم. إلا تفاوتا يسيرا معفوا عنه ذكره المجد. نعم. ويكون القطب من المصلي خلف أذنه اليمنى، خلف الأذن اليمنى في بلاد المشرق. القطب إذا أراد يصلي يكون خلف الأذن اليمنى. نعم. ويكون القطب من المصلي على عاتقه الأيسر في بلاد مصر. نعم. بمصر وما والاها من البلاد. ومن دلائل القبلة، لأنه يقول يستدل عليها بدلائل، من دلائلها كما قال القطب وهذه النجوم. وإذا كان في النهار عندنا الشمس كيف نستدل بالنسبة للشمس؟ نعم. ومن دلائل القبلة الشمس والقمر ومنازلهما وما يقترن بها، أي بمنازل الشمس والقمر وما يقاربها كلها، تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب، والمنازل 28 منزلا، 14 شامية تطلع من وسط المشرق أو مائلة عنه إلى الشمال، أولها الصرطان وآخرها السماك، و14 يمانية تطلع من المشرق مائلة إلى اليمن، ولكل نجم من الشامية رقيب من اليمانية. إذا طلع أحدهما غاب رقيبه، فأول اليمانية وآخر الشامية يطلع من وسط المشرق، ولكل نجم من هذه النجوم نجوم تقاربه وتسير بسيره عن يمينه وشماله، ويكثر عددها، فحكمها حكمه يستدل بها عليه وعلى ما يدل عليه. ومن دلائل القبلة الرياح، وهذه يستدل بها إذا كان الإنسان في البر، أما إذا كان في البلد فالرياح تتغير لأن البنيان يعوقها ويغير اتجاهها. نعم. قال أبو المعالي الاستدلال بها ضعيف. وأمهاتها أي الرياح، يعني أكبر شيء فيها أربعة. نعم. وأمهاتها أي الرياح أربع، إحداها الجنوب، ومهبها قبلة أهل الشام من مطلع سهيل، وهو نجم كبير. كبير مضيء يطلع من مهب الجنوب ثم يسير حتى يصير في قبلة المصلي ويتجاوزها حتى يغرب بقرب مهب الدبور الى مطلع الشمس في الشتاء، ومهبها بالعراق الى بطن كتف المصلي اليسرى مارة الى يمينه، والثانية من امهات الرياح الشمال مقابلتها اي الجنوب تهب مهبها، ومهبها اي الشمال من القطب الى مغرب الشمس في الصيف، والثالثة من امهات الرياح الصبا وتسمى القبول لانها تقابل باب الكعبة، ومهبها من يسرة المصلي بالشام الصبا وتسمى القبول لانها تقابل باب الكعبة، ومهبها من يسرة المصلي بالشام لان مهبها من مطلع الشمس صيفا الى مطلع العيق الى مطلع العيوق نجم احمر مضيء في طرف المجرة الايمن. يتلو الثريا